القصة بكمالها. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. يعني هذه ملحوظة جيدة من الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال الله عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا أذلاء مبعدين. قال مجاهد: مسخت قلوبهم، يعني لم تتغير أشكالهم وإنما مسخت القلوب ولم يمسخوا قردة. وقاله: إنما هو مثل ضربه الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير: قال: وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. الظاهر من السياق وهو الأصل، الأصل أن تؤخذ النصوص الشرعية بظاهرها، ولا يجوز أن ينتقل من الظاهر إلى غير الظاهر إلا بدليل آخر. فالأصل أن الله جل وعلا مسخهم قردة، صارت صورهم صور قردة، وهذا لا يكون متعلقا بالقلوب. وكيف تمسخ القلوب إلى قردة؟ فلا شك أن هذا من التأويل الذي لا يصح للقرآن، الذي لا يصح في تفسير آيات القرآن. و يعني ما ورد عن الصحابة، عن ابن عباس وعن جمع من التابعين وعن جمع من الصحابة، أن المراد به مسخ الصور، أنهم تحولوا إلى أو حول الله صورهم إلى قردة وإلى خنازير. قيل القردة شبانهم، وأما شيوخهم الكبار فتحولوا إلى صور الخنازير، كما قال الله جل وعلا: وجعل منهم القردة والخنازير. فإذا في هذه الآية أو في غيرها من الآيات، الأصل أن يؤخذ بظاهر النص وبالمعنى الظاهر دون الانتقال إلى معنى آخر إلا بدليل شرعي، إما من نص من الكتاب أو من السنة أو إجماع، وإلا فالأصل أخذ الأمور على ظاهرها. ولذلك رد ابن كثير على مجاهد، وذكر عدة آثار بعد قول مجاهد عن الصحابة وعن التابعين في أن المراد أنه المسخ، مسخ الصور، وليس المسخ المعنوي أو مسخ القلوب. نعم. ولا يستقيم في الحقيقة حتى من ناحية اللغة والفهم أن يقال إن المسخ المراد به مسخ القلوب. نعم. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، الآية. وقوله خاسئين، قال يعني أذلة صاغرين. ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم، ثم قال: قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله أعلم. بعد أن ذكر مجموعة من الآثار قال يعني في أن المسخ حقيقي، قال الحافظ ابن كثير: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة، أي ما ذكرته، بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد من أن المسخ للقلوب، من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا. طبعا لا يراد بصوري، الصوري قد يطلق ويراد به غير الحقيقة، فيقال هذا حقيقي وهذا صوري، فهي إما أن تضبط على صوري فالمراد به الصورة، أو على صوري، أي على من وجوههم، من أن مسخهم إنما يكون معنويا في قوله، قول مجاهد: لا صوريا، أي لا في صورهم، بل الصحيح أنه معنوي صوري، أي على الصور. وليس، لأنه إذا قلنا أن الصوري بمعنى غير الحقيقي لا يستقيم الكلام، إذا قلنا صوري بمعنى غير حقيقي. أما إذا كان المراد بصوري أي في صورهم فيكون السياق صحيحا، ومعنى هذا أن كلام مجاهد غير صحيح، بل الصحيح أنه يعني كما قال الحافظ إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنويا صوري، صوري يعني وجوههم الصور، صورهم في ذلك. نعم. وقوله تعالى فجعلناها نكالا، قال بعضهم الضمير في فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. وقيل على الخطيئة، قيل فجعلناها أي تلك الخطيئة التي وقعوا فيها. نعم. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهم عبرة، كما قال تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله يعني يطلق في القرآن القرية ويراد بها أهلها، واسأل القرية أي سأل أهلها، فإن القرية لا يسأل مبانيها ولا بيوتها ولا جبالها ولا شجرها، وإنما المراد سؤال أهلها. نعم. وقوله لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية على أحد الأقوال، فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان. هم يعني الحافظ ابن كثير مشى على قضية اختيار القرية، فكان هذا التفسير لما بين يديها وما خلفها من القرى، وإذا قلنا على الخطيئة فيكون لما قبلها من الذنوب ولما سيأتي بعدها من الذنوب نعم. وهذا وارد أيضا عن جمع من المفسرين. وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وإسناده إسناد جيد، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. جود إسناده الحافظ ابن كثير، وفيه مقار عند بعض أهل العلم. والمراد هنا من كلامه أن الله جل وعلا ذكر لنا هذا الأمر وكتب لهم ذاك العذاب موعظة للمتقين للمؤمنين، كما جاء عن ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة يتعظون ويستفيدون من ذلك. وهذا فيه البيان إلى منع الحيل التي المراد بها مخالفة الشريعة أو مناقضة الأمر، مناقضة النهي، كما يحصل في حال كثير من الناس أنه يتحايل على الشريعة ويظن أن تحايله عليها يحلل له هذا الفعل، وهذا لا يجوز. بل لو قضى لك القاضي بأمر أنت تعرف أنه حرام ولكنك تحايلت حتى يمرر لك هذا الفعل، ثم تقول قد قضى هذا الأمر هذا بقضاء قاض، فإنه شرعا لا يجوز، لأن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فإذا كنت تعرف أن هذا الأمر حرام فلا يجوز لك أن تذهب وتتحايل حتى يقال لك حلال. والآن التحايل كثير، التحايل في زماننا كثير، سواء في بالأفعال أو حتى بالأسماء. تحايل جمع من الناس على الربا فسموه فوائد بنكية، وتحايلوا على الخمور فسموها مشروبات روحية، وتحايلوا على المحرمات من الفواحش